الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله تعالى لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يخيل لبعض الناس أن الأيام ستفرغ له في المستقبل وتصفو له من الأكدار، وأنه سيكون فيها أفرغ منه في ماضيه، ولكن الواقع المشاهد على العكس. كلما كبرنا كبرت المسؤوليات ونقصت الطاقات، فالجسم فيها أضعف والصحة أقل، وإلى الله المشتكى هو المعين سبحانه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن إليها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. قال تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إذا علمنا يا عباد الله وأدركنا أهمية الوقت، وجب علينا أن نغتنمه فيما يقربنا إلى الله زلفى، وجب علينا أن نهتم به لنفرح ونكون من السعداء في الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يجب علينا أيها المؤمنون أن نستثمر ونستفيد من هذا الوقت قدر استطاعتنا باستثمار هذا الوقت الثمين وعدم التفريط فيه لحظة واحدة منه. يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. أيها العقلاء، إن الفراغ نعمة من نعم الله تعالى علينا لا يتدبرها كثير من الناس، ولا يقدر قدرها إلا من رزقه الله البصيرة والحكمة. نسأل الله أن نكون منهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام وقت الفراغ فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. يجب علينا يا عباد الله أن نغتنم أوقاتنا في طاعة الله جل في علاه، وأن لا تذهب سدى وتكون حسرات علينا يوم القيامة، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ما زلنا يا عباد الله في زمن الإمهال، لأن المفرط يوم القيامة يطلب من الله العودة إلى الحياة الدنيا ليحسن العمل ويغتنم الوقت ويجاهد النفس، ولكن الله كتب أن لا يعود. فكيف بنا ونحن نعرف هذا الذي قصه الله علينا؟ ما لنا لا نتعب، ما لنا لا نغتنم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها العقلاء، ما لنا لا نتدبر القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ علينا أن نربي أنفسنا على علو الهمة والمسابقة في الخيرات باغتنام الأوقات. علينا بمصاحبة من نعرفهم يهتمون بأوقاتهم ويقدرونها حق قدرها ويقضونها فيما خلقوا من أجله ويؤدون شكر نعمة الفراغ لله سبحانه وتعالى. فإن مصاحبة الصالحين ومخالطتهم تعين على استغلال ساعات العمر فيما ينفع ويفيد في الدنيا والآخرة. ثم معرفة السلف الصالح مع أوقاتهم مما يعين على اغتنام أوقاتنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. وفقني الله وإياكم لاغتنام الأوقات فيما يقربنا إليه زلفى، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على بذل الأسباب وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أفضل الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فتقوى الله خير زاد ليوم المعاد. أيها المسلمون، اذكروا نعم الله عليكم، فما أعظم كرم الله جل في علاه، وما أوسع عطاءه، وما أجل نعمه وجوده. أيها المؤمنون، علينا أن نتدارك الأمور قبل فوات الأوان، وما أقرب الآخرة من الدنيا. كان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل كثيرا قول الشاعر: وكلنا مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، لنحذر التسويف فإنه يثبط العزائم. قال ابن الجوزي: إياك والتسويف فإنه أكبر جنود إبليس. وعلينا بالجد والعزم والنشاط في الطاعة واغتنام أوقات القوة، ولنحذر التكاسل والضعف، فما أضعف الإنسان حتى يعينه الله ويسدده ويوفقه. فاللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. كثير من الناس في هذا الزمن شغلوا أنفسهم بوسائل التواصل، وأسرفوا في استخدامها استخداما يغضب الله ويخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضيع أوقاتهم فيما لا ينفع ولا يفيد. تجد الواحد منا يستخدمها ليل نهار في أمور لا تنفعه وشؤون لا تخصه، بل قد تزل به في المهالك والعطب. بعضهم يتصفح التغريدات والفيسبوك والواتساب والسناشات وغيرها وما أكثرها، يتصفح هذه القنوات الساعات الطوال، ويتصفح أمورا لا تنبغي، ضررها واضح وجرمها فاضح، وتجده لا يكاد يقرأ في كتاب الله 10 آيات إلا وقد اعتراه الضجر والملل. لما؟ لأن تلك الوسائل وافقت هواه وسحبته إلى عالم في نظره ماتع، من رابط لآخر، ومن شائعة إلى أخرى، ومن كذب إلى كذب، ومن تحليل بلا فهم إلى إصدار أحكام في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان، وغير ذلك من حديث عن أمور الناس يقلب أمور ميزانية الدولة، ويتحدث عن ولاة الأمور، بل قد يلمح أو يصرح بإهانتهم أو يجادل بالباطل ليدحض به الحق. وهذه همسة لمن شغل نفسه بالميزانية أو ارتفاع الأسعار. ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قد غلى السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل ادعوا. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. رواه أبو داود. أيها الإخوة في الله، في هذين الحديثين أن ارتفاع الأسعار ورخصها بيد الله تعالى، فطيبوا نفسا وارضوا بما قسم الله وقضى، ولنعلق قلوبنا بالله ولنغير من أنفسنا حتى يغير الله حالنا. علينا أن نتقي الله يا عباد الله في أوقاتنا، ولا نضيعها فتذهب سدى، فالله سائلنا عنها. أيها العقلاء، هذه الوسائل أشغلت الناس حتى أثناء قيادة السيارة، والله المستعان، فكم من حوادث وقعت بسبب ذلك. فلنتق الله ربنا، فالله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يعني هذا يا عباد الله أنه لا يوجد في مثل هذه الوسائل خير ودعوة مباركة إلى الله، لا والله، بل هي عند عقلاء من وسائل الدعوة ونشر دين الله في الناس، ولكن هي بمن يستخدمها ويوظفها. ولنعلم أيها المؤمنون أن ما تكتبه اليوم تقرأه غدا، فلنقدم لأنفسنا شيئا يسرنا رؤيته يوم القدوم على الله سبحانه. ولندرك أن ما مضى من الوقت لا يعود ولا يعوض، فكل يوم يمضي وكل ساعة تنقضي وكل لحظة تمر ليس بالإمكان استعادتها، فلنتذكر الموت وساعة الاحتضار، ولنتذكر سؤال الله لنا عن الوقت عن الأعمار وبماذا سنجيب. علينا أن نستثمر أوقاتنا بحفظ كتاب الله، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا بطلب العلم الشرعي حتى نقدم على الله ونحن من السعداء. علينا شغل أوقاتنا بذكر الله تعالى آناء الليل وآناء النهار بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا بالإكثار من النوافل قبل أن يحال بيننا وبينها. علينا بالدعوة إلى الله بالحكمة والبصيرة بقدر ما عندنا من علم. علينا ببر الوالدين وصلة الأرحام. علينا بحسن الخلق مع الله ومع عباد الله. علينا بالمعاملة الحسنة مع الزوجات والأبناء. علينا بالبذل والعطاء والصدقة على الفقراء والمحتاجين. علينا بالتهادي مع الأهل والجيران. علينا بحسن الجوار. علينا باغتنام الأوقات الفاضلة للدعاء والتضرع إلى الله. فلنبادر أيها المسلمون باغتنام أوقات أعمالنا في طاعة الله، ولنحذر التسويف والكسل، فكم في المقابر من قتيل سوء. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر. اللهم أعنا على اغتنام أوقاتنا بما يرضيك عنا يا كريم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى، وانصره بالإسلام، وانصر الإسلام به يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، تقاربوا، تراصوا، أتموا الصف الأول فالأول، سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء